وعلك يا للمسلمين الميامين. أيام خالد كل العز رايات يضمها الإسلام بين الجناحين. تذكروا في عام 21 عام انشهد صالحة في ظل جولان. بالسيف والإيمان كنا عزيزين وحيا صلاح الدين بالانتصارات. مجد كتب بالسيف يا محطين وحيا صلاح الدين بالانتصارات. مجد كتب بالسيف يا محطين بأقوى المعارك للصليب انكسارات. في عام 583 بدأت عمري أزكى الشهداء يوم استغاثت ويش أم العراني. أجدنا تكتب ملاحم بطولا لحفادهم يا ليت الأحفاد قارين. يا المسلمين استرجعوا فعل الأموات قوموا على دحر الفتن والشياطين. يا المسلمين استرجعوا فعل الأموات قوموا على دحر الفتن والشياطين. في صف واحد كبروا سبع مرات لجل النصر ولا الشهادة ملبين. في صف واحد كبروا سبع مرات لجل النصر ولا الشهادة ملبي. لجل النصر ولا الشهادة ملبي.